كذلك أيضا أهل السنة والجماعة بالنسبة للقدر يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى كتب علم كل شيء سيكون وكتب مقادير ذلك في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء يحدث فهو بمشيئته تبارك وتعالى، وأن كل موجود فهو مخلوق لله عز وجل. ومع ذلك يثبتون للعبد إرادة وقدرة واختيارا كما هو الواقع المحسوس. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.